المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. التحفيز هو مولد النشاط والفاعلية في العمل، وهو من الطرق النشطة للحصول على أفضل ما لدى الغير، سواء كان ذلك يتعلق بالأمور المادية أم المعنوية. ولكي تصل إلى ذلك لا بد من الاهتمام بالكيفية الناجمة للتحفيز، وذلك عن طريق اتباع أفضل السبل وأسرعها وأكثرها جدوى لتحقيق ذلك. ومن المفيد أن يتم التركيز على الأساليب التحفيزية التي تؤدي إلى إيجاد نوع من الديمومة في الإنتاج والفاعلية. والتحفيز لا يقتصر فقط على وسائل الدعم وتعزيز الإيجابية فحسب، بل يتعداها إلى وسائل التحفيز السلبية، بما في ذلك العقوبات التأديبية التي يتم فرضها، ويعتمد اختيار نوع المحفز على الشخصية التي يتمتع بها الشخص المراد تحفيزه. وبذلك فإن التحفيز يتسم بطابع النسبية، بحيث يختلف أسلوبه من شخص لآخر ومن مكان لآخر وفي نفس المكان وحتى من زمن لآخر. وتوضيحا لما سبق، فقد عملنا على إلقاء الضوء على الكثير من المسائل المتعلقة بموضوع التحفيز والدعم الإيجابي والسلبي وغيره، وكل ذلك بهدف إحاطة القارئ الكريم علما بمهارات التحفيز المختلفة. المؤلف.